ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها. وكانت هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث يقول عبد الله بن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن. وذكر الإمام النووي رحمه الله بأن هذه القراءة عدت من القراءات الشاذة ولم يثبتوا قرآنيتها. ومنهم من اعتبرها بمثابة خبر الواحد، لكن الإمام النووي أيضا لم يعدها من خبر الواحد، ولعلها جاءت على سبيل التفسير، أن النبي لما قرأ هذه الآية: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، ثم بين وفسر هذا بعبد الله بن عمر قائلا لقبل عدتها، لأن ابن عمر ينقل هذا عنه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أهل العلم ضعفوا إسناد هذه الرواية، لكن حملها على أنها من باب التفسير وأنها من باب السنة لا يتعارض مع ما عرف من قواعد ومن ضوابط علماء التفسير في إثبات القرآنية أو عدم إثباتها. وهذا الحديث أكد فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن المرأة لا تطلق وهي حائض، وإنما تطلق الطلاق السني، وهو أن يطلقها في طهر، أن يطلقها وهي طاهر، وأن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، وأن يطلقها بعد أن تنقضي عدة حيضها، ولا يطلقها وهي حائض. هذه السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيها وأمر بها، ونهى عن تطليق المرأة وهي حائض، كما أنه نهى أن يطلق الرجل امرأته في طهر مسها فيه. وذكر أهل العلم أن العلة في ذلك هو إلحاق الضرر بالمرأة بأن تطول عدتها، حيث لا تحسب هذه الفترة التي طلقها فترة الحيض لا تحسب من العدة، وكذلك فترة الطهر الذي وقعها فيه لا تحسب من العدة. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم، اقرأ. قال: وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو هذه القصة. وهذه رواية ثانية متابعة للرواية الأولى. نعم. قال: وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر. هكذا جاء مولى عروة، وبعضهم يقول إنه خطأ وهم وهو مولى عزة. نعم، الذي ذكر في أول الإسماء. مولى عروة يسأل ابن عمر رضي الله عنهما، وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة. قال مسلم رحمه الله: أخطأ حيث قال عروة، إنما هو مولى عزة. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب، قال: كتاب الطلاق. هو الطلاق هو مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال، وهو الإرسال بعد الإمساك. نعم. وهو الإرسال والترك، ومنه طلقت البلاد أي تركتها. ويقال طلقت، طلقت المرأة وطلقت بفتح اللام وضمها، طلقت بفتح اللام وطلقت بضمها. نعم. والفتح أفصح، تطلق بضمها فيهما، تطلق. نعم. تطلق. طلقت وطلقت تطلق من باب نصر ينصر، ومن باب من باب نصر طلقت تطلق بضمهما فيهما. نعم. قال: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها. وأنه لو خالف يعني فطلق المرأة وهي حائض فإن الطلاق يقع، هكذا رأي الجمهور. نعم. قال: أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائض بغير رضاها، فلو طلقها أثم ووقع طلاقه. ربما قوله بغير رضاها كأنه يستثني أنها لو هي التي طلبت الطلاق وأوقعه لا يأثم، لكن الظاهر والله أعلم أنه يأثم في كل الأحوال لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يفرق بين رضاها وعدم رضاها. ويؤمر بالرجعة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الباب. وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يقع طلاقه، يعني إن بعض أهل الظاهر يقول لا يقع الطلاق أصلا من طلقها وهي حائض، وهذا يعني أفتى به بعض أهل العلم. نعم. قال: لأنه غير مأذون له فيه، فأشبه طلاق الأجنبية، يعني هو اعتبر هذا من أنه لما كان النهي يقتضي الفساد فكأنه لم يقع الطلاق، وكأنه أطلق لو طلق امرأة أجنبية لا يقع طلاقها. نعم. قال: والصواب الأول، هذا الذي عليه الفتوى من أهل العلم، وبه قال العلماء كافة، ودليلهم أمره بمراجعتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمر وقال له مره فليراجعها، وكونه قوله يراجعها دليل على أنه قد وقع، إذ أنه لو لم يقع لما احتاج النبي إلى قوله له راجعها. نعم. ولو لم يقع لم تكن رجعة، فإن قيل المراد بالرجعة الرجعة اللغوية، وهي الرد إلى حالها الأول، لا أنه يحسب عليه طلقة، قلنا هذا غلط لوجهين: أحدهما أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم على حمله على المجاز اللغوي. نعم. كما تقرر في أصول الفقه. الثاني أن ابن عمر رضي الله عنهما صرح في روايات مسلم وغيره بأنه حسبها بأنه حسبها عليه طلقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حسبها عليه طلقة، وهذا في الروايات الصحيحة، وإن كان بعضهم استدل برواية ولم تحسب علي شيء، لكن أهل العلم ضعفوا هذه الرواية. نعم. قال: والله أعلم. وأجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر بمراجعتها كما ذكرنا، وهذه الرجعة مستحبة لا واجبة. لا، قال هذا مذهبنا، يعني مذهب الشافعية وهو الذي عليه الجمهور. لا، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وفقهاء المحدثين وآخرون. وقال مالك رحمه الله وأصحابه هي واجبة، يعني واجب أن يراجعها. فإن قيل ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا أنه أمر بالرجعة ثم بتأخير الطلاق إلى فرد بعد الطهر الذي يلي هذا الحيض، فما فائدة التأخير؟ قال فالجواب من أربعة أوجه: أحدها لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق. نعم، فوجب أن يمسكها زمانا كان يحل له فيه الطلاق، وإن أمسكها لتظهر وإنما أمسكها لتظهر فائدة الرجعة. وهذا جواب أصحابنا. قال والثاني عقوبة له وتوبة من معصية باستدراك جنايته، من معصية ارتكبها حيث طلقها وهي حائض. والثالث أن الطهر الأول مع الحيض الذي يليه هو الذي طلق فيه بقرء واحد. نعم، فلو طلقها في أول طهر لكان كمن طلق في الحيض. والرابع أنه نهى عن طلاق أنه نهي عن طلاقها في الطهر ليطول مقامه معها، يعني ليطول مقامه معها حتى تكمل وتطهر ثم تحيض ثم بعد ذلك تطهر، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. قال فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسك أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني قبل أن يمس أي قبل أن يطأها. ففيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه. قال أصحابنا يحرم طلاقها في طهر جامعها فيه حتى يتبين حملها لئلا تكون حاملا فيندم، فإذا بان الحمل دخل بعد ذلك في طلاقها على بصيرة فلا يندم، فلا تحرم ولو كانت الحائض حاملا. فالصحيح عندنا وهو نص الشافعي أنه لا يحرم طلاقها، يعني الحامل، لأن تحريم الطلاق في الحيض إنما كان لتطويل العدة لكونه لا يحسب، لا يحسب قرآن، يعني لا يحسب هذا الحيض الذي طلقها فيه قرأ من قروء الثلاثة، بل القرء يأتي من بعده. نعم. قالوا أما الحامل الحائض فعدتها بوضع الحمل فلا يحصل في حقها تطويل. نعم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن شاء أمسك وإن شاء طلق دليل على أنه لا إثم في الطلاق بغير سبب، لكن يكره للحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، يعني هذا على سبيل الإطلاق بصرف النظر عن كونها حائلا أو حاملا. نعم. كل الطلاق بغيض إلى الله سبحانه وتعالى، لكن إن كان هناك موجب له وسبب له يؤذن فيه. نعم. قال فيكون حديث ابن عمر رضي الله عنهما لبيان أنه ليس بحرام. نعم. وهذا الحديث لبيان كراهة التنزيه. قال أصحابنا الطلاق أربعة أقسام: حرام ومكروه وواجب ومندوب، ولا يكون مباحا مستوى الطرفين. مستوي الطرفين. ولا يكون مباحا مستوى الطرفين. فأما الواجب ففي صورتين، وهما في الحكمين إذا بعثهما القاضي. الحكمين إذا بعثهما القاضي. وهما في الحكمين إذا بعثهما القاضي عند الشقاق بين الزوجين. يعني إذا بعث حكمين ودرس الحكمان حال الزوجين ووجد أنه لا عشرة بينهم. نعم. وحكم بالطلاق كان الطلاق واجبا. نعم. قال ورأي المصلحة في الطلاق وجب عليهما الطلاق. نعم. وفي المولى إذا مضت عليه أربعة أشهر. وفي المولي إذا مضى عليه أربعة أشهر. وفي المولي يعني إذا حلف رجل ألا يطأ المرأة أكثر من أربعة أشهر، فإن أكملت أربعة أشهر ولم يطأها وجب عليه أن يطلقها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم. قال وفي المولي إذا مضت عليه أربعة أشهر وطالبت المرأة بحقها فامتنع من الفيء والطلاق، فالأصح عندنا أنه يجب على القاضي أن يطلق عليه طلقة رجعية، لأن في هذا إلحاق ضرر بالمرأة. نعم. قالوا أما المكروه فأن يكون الحال بينهما مستقيما فيطلق بلا سبب فيكون الطلاق مكروها. نعم. وعليه يثنى الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وأما الحرام ففي ثلاث صور، أحدها في الحيض بلا عذر، أحد هذه الصور التي بين أيدينا. نعم. وهو أن يطلقها وهي حائض. نعم. في الحيض بلا عوض منها ولا سؤالها، والثاني في ظهر جامعها فيه قبل بيان الحمل. نعم. والثالث إذا كان عنده زوجات يقسم لهن وطلق واحدة قبل أن يوفي قسمها. وأما المندوب فهو أن لا تكون المرأة عفيفة أو يخاف أو أحدهما، يعني إذا كانت المرأة غير مستقيمة فيندب له أن يطلقها. نعم. أو يخاف أو أحدهما أن لا يقيم حدود الله أو نحو ذلك، والله أعلم. وأما جمع الطلقات الثلاث جمعة والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.